الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب الشمائل. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخف هو ما يصنع من الجلد، وهو ما جاء في الأحكام في المسح عليه، قال رحمه الله بسنده إلى عبيد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي، والنجاشي لقب ملوك الحبشة، وكان اسم هذا النجاشي الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين هو أصحمة، وكان من الملوك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، فأسلم سنة 6 ومات سنة 9 من الهجرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي، والنجاشي بفتح النون وكسرها، النجاشي والنجاشي. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وقد هاجر إليه المسلمون في صدر الإسلام فأكرمهم، ورد وفد قريش المكون من عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية الذين جاءوه ليرجع لهم الصحابة، فرفض هذا الملك. النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، أي خالصين في السواد، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. أي إذا أدخلهما طاهرتين، كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة. وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وهو دحية بن خليف الكلبي، صحابي جليل، كان ينزل جبريل بصورته في بعض الأحوال والأحيان. وقال جابر عن عامر: وجابر هو ابن يزيد الجعفي، وعامر هو ابن شراحيل الشعبي، قال: وجبة فلبسهما حتى تخرقا. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أي مذبوح تذكية شرعية أم لا، والمعنى لم يعلم أن هذين الخفين كانتا متخلتين من جلد مذكى أم من جلد ميتة، المدبوغ أم غير المدبوغ. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة، وهذا الأثر حكم عليه الألباني بالضعف. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. والقبالان يسمى شسعا، والشسع أحد سيور النعل، فالقبال هو السير الذي فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. وعن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، وهو جعل الشيء اثنين، والشراك أحد سيور النعل يكون على وجهها. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. ومعنى جرداوين أي لا شعر عليهما، استعير من أرض جرداء لا نبات فيها. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. وهي التي لا شعر عليها، نسبة للسبت. رأيتك تلبس النعال السبتية بتشديد السين المكسورة، نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ. ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر لبس السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. هنا مسألة: هل لباس النعال السبتية أمر تعبدي أم غير تعبدي؟ أمر غير تعبدي، ولكن ابن عمر كان يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة من حياته. فإذا نوى الإنسان الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر عنيته. وأما لبس الحذاء والتختم واتخاذ الشعر لا يقال أن هذا الفعل بذاته تعبد، ولكن إن فعله الإنسان ليقتدي ويتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر على اقتدائه وحرصه على تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وعن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. أي المخروزتان أو المرقعتان. ويؤخذ من الحديث، قال الألباني: ويؤخذ من الحديث جواز الصلاة في النعلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. فيه النهي عن المشي بنعل واحدة ومثله خف واحدة، فإما أن ينعلهما أي يلبسهما جميعا ينتعلهما جميعا، أو يحذفهما جميعا ليحفهما أي يمشي حافيا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم أي لبس النعال فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع أي اليمين. يبدأ بلبس الحذاء والنعال والخف باليمين ومثله الجورب، وينزع الشمال، يبدأ بالشمال. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. ترجله أي تسريح شعره، يبدأ بشقه الأيمن، وتنعله أي في لبسه النعل أو النعل، وطهوره أي في وضوئه واغتساله، يبدأ باليمين. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه أي ما ينقش عليه من الاسم أو غيره من العبارات، وكان فصه حبشيا أي أن معدنه الذي يتخذ الذي يوضع في الفص وينقش عليه من معدن حبشي. من خرز فيه بياض وسواد، أو أنه من عقيق ومعدنها الحبشة. أي يؤتى بالخرز من الحبشة وينقش عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، أي أنه كان مكتوب عليه محمد رسول الله فيختم به خطاباته وكتبه صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن لما كان يكتب للملوك أنهم لا يقبلون كتابا غير مختوم، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما نقشه محمد رسول الله. ولفظ الجلالة هي أعلى، لأن الكلمات الثلاث كانت فوق بعضها البعض، فكان الأسفل محمد، ثم فوقها رسول، ثم الفوق الله. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه. الجملة الأولى هي محمد، بداية الجملة محمد، فلم يفعل أن يكون اسمه فوق اسم الله، فجعل لفظ الجلالة فوق محمد، فوق رسول الله في الأعلى. وعن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه. وهذا يخالف الحديث الماضي بأن فصه من الحبشة، وحمله بعض أهل العلم على التعدد، أي أن عنده عدة خواتم فحمل على ذلك. وعن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. فكان في ثلاثة أسطر كما جاء عند البخاري: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، وأخرجه مسلم عن أنس قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله. ورواه أبو داود في الخاتم، والنسائي في اللباس باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، ونقشه محمد رسول الله. وجاء عند البخاري في اللباس باب اتخاذ الخاتم يختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. وجاء عند مسلم باب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، وفي طريق أخرى عنه أي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وعن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي من فضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. قال الألباني: أريس بفتح الهمزة وكسر الراء بوزن أمير بالصرف، وهي بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، ونسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وعن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال، أي لا أظنه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب تصغير معقاب كمفضال. أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر إلى الحبشة. قال: وكان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وعن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. وهذا الحديث جاء في البخاري: باب خواتيم الذهب، ومسلم في اللباس: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. وجاء عند أبي داود وابن ماجه: نهى عن خاتم الذهب. قال الألباني: وهذا الحديث يدل على تحريم خاتم الذهب للرجل ونسخ حله. وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب هو تختم الرسول صلى الله عليه وسلم باليمين، وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث، والله أعلم. قال رحمه الله: قلت: وهذا هو الصواب، خلافا لما سبق عنه قريبا أن آخر الأمرين التختم في اليسار، وقد عرفت ضعفه، أي ضعف الحديث. ثم إن البخاري زاد في رواية: ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. وفيها دلالة على أن حديث ابن عمر المتقدم متأخر عن هذا. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والقبيعة ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهما. وعن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وعن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة، قال: كانت قبيعة السيف فضة. وعن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. والأخيران ضعفهما الألباني. ومعنى حنفي حنفيا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة، لأن صانعه منهم، أي يعمل كعملهم، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. والدرع هو جبة من حديد، وهو من ملابس الحرب. ومعنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة، وهو أحد المبشرين بالجنة، وهو من الستة أصحاب الشورى. قتل طلحة سنة 36 يوم معركة الجمل، وهو ابن 64 عاما. وعن الصائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، أي جمع بينهما ولبس إحداهما فوق الأخرى، كأنه جعل إحداهما ظهاره والأخرى بطانة. قال: ولبس الدرعين يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب، وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو وبسهامه ورماحه وسيوفه، لأنه يعتبر كالواقي، مثل ما عندنا الآن ما يسمى الواقي بالرصاص، السترة التي يلبسها الجندي وفيه وقاية من الرصاص. الدرع ما يوضع على الصدر ليقي ضربات السيوف والرماح والسهام، وهذا يدل على إقدامه وشجاعته صلى الله عليه وسلم، وأنه يقبل بقتال الأعداء. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفر ما يلبس على الرأس ليحمي المقاتل من ضربات السيف، يكون من الحديد، ما يسمى الآن عندنا الخوذة. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه، وذلك لأنه ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمامة هي ما يعم بها الرأس وتوضع على الرأس، غطاء الرأس، وهي ما يكون لها ذؤابة يلف على الرأس بلفات عديدة تدور على الرأس ويجعل لها ذبابة، وهي التي يمسح عليها. أما إذا لم يكن لها ذبابة ولا تأخذ الدوران فلا يلف عليها، فلا يمسح عليها عفوا. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، أي على ظهره، تكون لها ذؤابة. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء، أي متلطخة بدسومة شعره من الطيب. والعمامة والعصابة بمعنى واحد. كما جاء في البخاري في كتاب المناقب عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. نتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.